بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بسط يده للتائبين وعم برحمته ذنوب المسيئين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وجميع من سار على نهجهم إلى يوم الدين. كلما رقت قلوب المنيبين وكلما دمعت عيون المسرفين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزي أخي الفاضل الشيخ خالد كل خير على هذا المجمع المبارك، وأن يجزيكم جميعا بخير الجزاء وأجزله على هذا المجلس، وأن يكتب لنا ولكم الخطى، وأن يوجب لنا ولكم بها الحب والرضا. ثم إنه لمن توفيق الله جل وعلا أن تختار هذه الآيات الكريمة وهذه المقاطع الجليلة العظيمة التي كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أرجى آية في كتاب الله هي هذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أرجع آية في كتاب الله تجبر كسر المكسورين وتحدث السلوان للمصابين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هذه الآية الكريمة التي نظر الله عز وجل فيها إلى أمم غرقت في ذنوبها، وإلى قلوب أسرفت في غيها وفجورها، إلى أمم تعيش في الظلمات، وإلى قلوب حائرة في السقاطات والجهالات، إلى تلك الجموع التي هوت وضلت عن سبيل الله وغوت، إلى قلوب طالما فرت عن ربها، وأفئدة طالت غربتها عن خالقها. نظر الله إليها نظر الرحمة لكي يناديها بهذا النداء، نسبها إليه جل وعلا: قل يا عبادي. ومن لهم غيره؟ ومن لهم سواه؟ ومن يرجون عداه؟ حينما عظمت من النفس إساءتها وجلت منها خطيئتها ووجرها، نظرت إلى اليمين والشمال ومن فوقها ومن تحتها ومن أمامها وخلفها، فعلمت عندها أن لا مفر من الله إلا إلى الله. عندها أقبلت على الله جل وعلا والقلوب محترقة بالحزن والألم، والنفوس متوهجة من شديد العتب والندم، تحس أنه ما كان ينبغي منا فات وسدت به الصحائف، تحس أنه لا غنى لها عن ربها، وأنها قد أسرفت في فجورها وغيها، وأنه إذا لم تصب برحمة من ساطعها فالويل ثم الويل لها. عندها أحست من صميم القلب والفؤاد أن النجاة هناك، وأن المفر إلى هناك، إلى الله وجل الله، إلى من إذا جمعت بين يديه جمعة الماضي غسلت ذنوبه إلى من لا يذكرك بما مضى إذا أنبت بصدق إليه جل وعلا، إلى الله الذي إن أفضلت عليه إقبال الصادقين لم يلتفت إلى ما مضى من ذنوب المسيئين. عندها أحست أن النجاة عند الله وأن لا منفر من الله إلا إلى الله وأن لا منجأ ولا منجى من الله إلا إلى الله. قل يا عبادي، قل يا عبادي، فمن يربيهم بالنعم غيره؟ ومن يغذيهم بالفضائل والمنن غيره؟ قل يا عبادي، يا من لا مفر لكم إلا إلي، يا من لا عدة لكم سواي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يا من طالت غيبتكم، يا من طالت غربتكم، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا مما أعددت من رحمات تغسل بها الذنوب وتقال بها العثرات، لا تقنطوا وإن عظمت من النفس إساءتها، ولا تيأسوا وإن دلت من النفوس خطيئتها، لا تقنطوا من رحمة الله، فللذنوب غفرانها وللعيوب سترها وللكروب تفريجها. كم ناداه مناد والقلب يحترق من الألم، وقد تلطخ بالذنوب ولكن جاء يطلب الإطالة مع الندم، فرجع في يوم ولدته أمه بغي من بغايا بني إسرائيل، ما عملت خيرا قط، حياتها في الزنا والفجور، مرت على كلب يلهث الثرى من الظمأ، فنزلت فملأت موقها فسقته فشكر الله لها فغفر ذنوبها. ومر عبد على غصن شوك فزحزحه عن الطريق فزحزحه الله به عن نار جهنم، فما أحلمه وما أوسعه وما أرحمه، ما ضاقت رحابه بالمنيبين ولا طرد عن ذاته المسيئين، فما وقف أحد لبابه فرده خائبا عن جنابه، وما وقف أحد لبابه فصيبه في سؤاله ورجائه، هل وقف أحد لباب الله فطرده الله عز وجل وأبعده، هل رجى أحد ربه فخيبه فيما رجاه، فما عنده إلا الحلم والرحمة والفضل والإحسان. تبارك الله الواحد الهمام، وثبت في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يبسط يده بالليل ليثيب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليثيب مسيء الليل. نظر إليهم في جوف الليل وقد تلطخوا بالذنوب والمعاصي، فستر وتفضل بالستر وهو قادر على الفضيحة، حتى إذا انبلج ضياء الفجر وشع ضياء الصبح وانتشر، رجعت الأكف إليه تدعوه وتسأله وترجوه، فبسط يده بالعفو بالنهار عن ذنوب الليل، يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، حتى إذا أشرقت الشمس بضيائها تلطخت أمم بذنوبها وسيئاتها فغفر وشكر، حتى إذا جن عليها ضياء الليل تحركت النفوس أشجانها، ونادت النفس اللوامة أيا نفس ماذا فعلت؟ أيا نفس أي ذنب اقترفت؟ أيا نفس أي رب عصيت؟ فجمعت بين يدي ربها وأنابت إلى الله خالقها، فتولى ذنوبها بالعفو والصدقة، فكأن لم يكن ذنب وكأن لم تكن إساءة. فما أحلمه بعبادي وما أرحمه بالخلق. وكلما عظمت الذنوب وكلما اشتدت الخطايا من الذنوب فسبحانها أن الله لها، ومهما عسى المسيء في ذنب الله فعلمه بسعة عز الله هو الذي يجرئه على حدود الله. وإن كان المنبغي أن يحس بعظيم نعمة الله وأن يستحي من الله، لكن ما أحلمه وما أحلمه وما أكرمه. ومع هذه الرحمات وواسع العفو والمغفرات ما قدرناه حق قدره ولا أجملناه حق إجباله. تمحض ذنوب من السحائب وإذا بالعبد يعود إلى تسويدها، فكأن لم يكن وكأن لم تكن له رحمة من الله. فما أوسع رحمة الله بعباد الله، وما أجرأ الخلق على حدود الله. فاقصد مع هذه الآية الكريمة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا تقنطوا، لأن الله يغفر الذنوب جميعا، فليس هناك ذنب أكبر على الله من أن يغفره إلا أن يموت العبد على الشرك والعياذ بالله والكفر. خاب وخسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يوم أن يكتب عليه خالدا مخلدا في النار، يوم أن يكتب عليه حرمت عليك الجنة فلا ترى عينه فردوسها ولا جنانا. يغفر الذنوب جميعا إذا لم تبلغ النفس إلى سكراتها ولم تفارق أو تصل إلى حدها من حياتها. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا يجوز لمسلم بعد هذه الآية الكريمة إذا وقع منه أي ذنب كان أن يستعظمه على الله جل وعلا، ولو قتل ولو زنى ولو سرق ولو فعل الموبقات ولو أصاب كبائر الفواحش والمنكرات، فليضع نصب عينيه: إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. حمل عمر بن الخطاب السيف لكي يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فقلب الله قلبه في لحظة واحدة لكي يكون إماما ورحمة للمسلمين. فما أوسع رحمة الله بعباده، وما أوسع حل الله على خلقه. نعطيه وأين نعطيه؟ على أرض هي بساطه، وخيرات هي طعامه، وهي نعمه جل شأنه وتقدست أسماؤه. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا وعليكم بالتوبة النصوح، وأن يمن علينا وعليكم بغفران الذنوب وتكفير الخطايا وستر العيوب. اللهم إنا نسألك في هذه الحياة قبل لقائك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك يا ذا العزة والجلال ألا تبقي لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تبقي لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم اغفر لنا ما كان وما سلف، اللهم اغفر لنا ما كان وما سلف، اللهم احسن لنا ما بقي من أعمالنا، اللهم ارزقنا فيها قوما يرضيك عنا وعملا يرضيك عنا، وثبت أقدامنا على طاعتك إلى لقائك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليك ونفع الحاضرين والمستمعين بما سمعنا، وجعلنا ممن تنفعه هذه الكلمات في دنياه وفي أخراه، فينطلق عاملا بها لا متأثرا تأثرا لحظيا، وإنما متأثرا تأثرا إلى أن يلقى الله جل وعلا وهو راض عنه، كما قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نسأل الله أن يصلح ظواهرنا وبواطننا، وأن يجعلنا دائما وأبدا ممن يخاف ربه وممن يخشاه وممن يرجو ثواب الله جل وعلا. المؤمن لا بد أن يكون بين جناحين، بين جناح الخوف والرجاء. الخوف يخاف من ربه جل وعلا، ويخاف من عقابه، ويخاف من تحول نعمته إلى نقمة، ويرجو ما عند الله، يرجو ثواب الله، يرجو لقاء الله وهو عنه راض، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارجه، يقول: والقلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر، رأسه المحبة وجناحاه الخوف والرجاء، فإذا قطع الرأس مات الطائر، وإذا كسر أحد جناحين فهو عرضة لكل صائر وكاسر. فلا بد أحبتي أن نسير بقلوبنا إلى الله جل وعلا محبة في الله جل وعلا، وخوفا من الله تبارك وتعالى، ورجاء فيما عنده، حتى نكون من المؤمنين الموحدين، كما نقل عن مكحول الدمشقي، ونقل هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاويه، أنه من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري من الخوارج، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله حبا فيه ورجاء لما عنده وخوفا من عقابه فهو مؤمن موحد. نسأل الله جعلنا وإياكم كذلك. أيها الإخوة الكرام، الخوف المحمود هو ما حجز عن محارم الله جل وعلا، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: قد تنزل منا دمعة، وقد نتأثر لحظة أو لحظات، نتأثر في رمضان خلف الإمام، وخاصة عندما يدعو نتأثر من بعض الآيات، نتأثر من بعض الكلمات من الدعاة الصادقين الذين نحسبهم ولا نزكي على الله أحدا، ولكن لا بد أن نستمر. نعم، العبد مع إخوانه يزيد إيمانه، لكن لا بد أن يستمر العمل حتى لا يسبق فينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن ماجه، وهو حديث حسن من حديث ثوبان، قال صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أناس من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال كأمثال جبال تهامة بيضاء من الأعمال الصالحة يجعلها الله هباء منثورا. قال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم منكم يقرؤون القرآن كما تقرؤون، ولهم حظ من الليل، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نسأل الله أن يصلح ظواهرنا وبواطننا، وأن ينفعنا بما سمعنا، ونترك المجال لفضيلة الشيخ محمد الدويش ليعلق على الآيات التي تليت أو على ما تبقى منها. وفقنا الله وإياكم للاستفادة، ووفق الله الشيخ للحق والسداد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. من عباد فكما ان الكلمه الصادقه التي تصدر من قلب يخاف الله سبحانه وتعالى ويخشاه ويرجو ما عنده، كما ان لهذه الكلمه اثر بالغ في نفس مستمعها، وكانه وهو يسمع يقرا ما في قلب صاحبها. كما ان ذلك كذلك، فان الكلمه المتكلفه التي تصدر من اللسان والتي تصدر من قلب قاسم بعيد عن الله سبحانه وتعالى هي الاخرى لن يكون لها نصيب من التاثير والسماع، فليست النائحه السفلى كالمستاجره، والكلام اذا خرج من اللسان لم يتجاوز الاذان. ولهذا ارى انني افسد عليكم كثيرا عندما اعلق على ما قاله شيخنا حفظه الله ونفعنا بعلمه، ولا ازيد الا على ان اؤكد على ان هذه المشاعر التي تمر بنا عندما نسمع كلام الله سبحانه وتعالى او نسمع موعظه، ان هذه المشاعر لا يجوز ان تبقى مجرد مشاعر في القلب يتاثر بها المرء. فالله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه: وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصره تصلى نارا حاميه. فلا بد ان يكون لهذا الخوف عمل، ولا بد ان يكون لهذا الرجاء عمل، وان نوظف مثل هذا التاثر الذي نجده في قلوبنا عندما نقرا كتاب الله سبحانه وتعالى، او نقف بين يدي الله عز وجل، او نسمع موعظه، ان نوظفها لتتحول الى رصيد من العمل والامتناع عما حرم الله سبحانه وتعالى والتوبه الصادقه النصوح اليه. فقد اثنى الله سبحانه وتعالى على عباده بثناء قال فيه سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فاخبر الله سبحانه وتعالى ان هذا الخوف انما قادهم الى هذا العمل وهذا الانفاق والبذل. لا اريد ايها الاخوه ان اطيل عليكم واثقل عليكم، ولا ازيد على ان اؤكد على ما قاله شيخنا، وعلى ان نسعى دائما الى ان يكون لما نسمع رصيدا من العمل. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح، وان يجزي شيخنا خير الجزاء على ما ذكرنا به ورقق قلوبنا، ونسال الله سبحانه وتعالى رقق القلوب وخشيتها. هذا والله اعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد. شكر الله للشيخ محمد على هذه الكلمة، ونقول ذكرني عندما تكلم، وليس هذا تزكية، والله هو أعلم من السقى، ولكن ذكرني عندما تحدث عن نفسه جزاه الله خيرا، ونسأل الله جعلنا وإياكم وإياه ممن صدق مع الله جل وعلا. ذكرني بفعل كثير من سلفنا الصالح، وعلى رأسهم صحابة رسول الله بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، كانوا يبذلون ويعملون ويجدون ويجتهدون ويجاهدون ويضحون، ومع ذلك يقولون عن أنفسهم ولسان حالهم: يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني. وفي البخاري في كتاب الإيمان: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وهذا شأن المؤمن أيها الإخوة، يعمل ويجد ويجتهد في دين الله جل وعلا أعمال قاصرة من قيام الليل وصيام وغير ذلك، وأعمال متعدية من دعوة وتأليف وكتابة ونشر للخير وهداية للخلق، هداية دلالة وإرشاد إلى غير ذلك، ومع ذلك يستشعر أنه مقصر في جنب الله وفي ذات الله جل وعلا. أورد البخاري رحمه الله في الكتاب الذي ذكرته قبل قليل وفي الباب نفسه أثرا عن ابن أبي مليكة يقول: أدركت 30 من صحابة رسول الله كلهم يخاف النفاق على نفسه. الصحابة وهم من هم في العلم والعمل والجد والاجتهاد والبذل في كثير من مجالات الحياة، ومع ذلك يخافون النفاق على أنفسهم، يقول ابن حجر: ومن ولنا ذاكه ابن مليك أدرك أناسا من كبار الصحابة، أدرك أبا هريرة وأدرك عائشة وأدرك العبادلة وأدرك غيرهم، ومع ذلك كلهم كان يخاف النفاق على نفسه. فاروق هذه الأمة عمر كان يبدو ويعمل معروفة سيرته، ومع ذلك كان يقول فيما نقل عنه لابنه عبد الله عند موته: يا عبد الله ضع خدي على التراب فإني لا أدري أيغفر الله لي. ليس هذا خلوق رحمة الله، ولا يتعارض هذا ما ذكره حديث الشيخ محمد قبل قليل، وإنما هذا من استشعارهم بالتقصير مثل ما حمد رضي الله عنهم، كما عبر عنهم الحسن البصري رضي الله عنه: أولئك جمعوا إحسانا وخشية، ومن بعدهم يسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله من ذلك، جمعوا إساءة وأمنة، معاصي وذنوب، ويطلع أحسن من غيري وفعلت وبذلت وغيري لم يفعل ما فعلت، نسأل الله السلامة والعافية. فاروق هذه الأمة عمر الذي لا تخفى عليه الأحاديث الواردة في فضله، يشهد له النبي عليه الصلاة والسلام بأنه من الحفرة المبشرين بالجنة، ويوم وقف النبي على الجبل جبل أحد قال: اثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان، ويقول صلى الله عليه وسلم: ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر، ويقول أحاديث تخفى عليك، فشهد له الصحابة. وابن عباس يقول: كثيرا ما كان يقول عليه الصلاة والسلام: جئت وأنا أبو بكر عمر، ذهبت وأنا أبو بكر عمر، ومع ذلك كان يتبع حذيفة أمين سر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فينظر من يصلي عليهم حذيفة يصلي عليهم، ومن لا يصلي لا يصلي عليهم، لأنه يعلم أنه يحفظ أسماء المنافقين. ثم يأتي بحذيفة ويقول: يا حذيفة أسألك يا حذيفة، أعدني رسول الله في المنافقين؟ عمر يخاف على نفسه، إذا ماذا نقول عن نفسنا؟ ولا يعني هذا أن نقلق، وإنما هذا شعور لا بد أن نستشعره، أن نعمل ونبذل ونستشعر الخوف من الله جل وعلا، ونستشعر ونخاف من عدم القبول. نسأل الله يرزقنا وإياكم إخلاص النية، وأن يبعد عنا جميع أمراض القلوب من العجب الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أنكم تذنبون لخفت عليكم ما هو أعظم العجب العجب، كما ثبت في الحديث الحسن. ونسأل الله أن يطهر قلوبنا من الرياء الذي هو الشرك الخفي، ونسأل الله أن يطهر قلوبنا من الكبر الذي لا يدخل صاحبه الجنة، ونسأل الله جل وعلا أن يطهر قلوبنا من جميع أمراضها، وأن يطهرها وأن يطهر بواطننا وبواطننا، كما نسأله أن يرزقنا الاستقامة على دينه والثبات على شرعه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يلتزم سنة وهدي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لنكون من عباده المهتدين. أما الآن فمع كلمة لأخي الشيخ محمد الشيخ حفظه الله ليتحفنا بما عنده، بما عنده، نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نسمع وما نقول. الحمد لله الكريم التواب الرحيم الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الأطناب، رب الأرباب ومسبب الأسباب، ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، للطول لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وصلى الله وسلم وبارك على خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، هو أفضلهم بلا امتياز، وعلى سائر الأصحاب. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، فإنه لا زيادة على ما تقدم به المشائخ، ولكن أود أن أذكر نفسي وإخواني أن الكلام الذي قيل والآية التي تليت وفسرت ووضحت هي تعنينا قبل غيرنا، فقد يظن الكثير أن آيات التوبة وخطاب التوبة إنما يوجه إلى من زنى وإلى من سرق وإلى من تراكمت عليه المعاصي. لا أيها الأحباب، إن أحوج ما نكون إلى توبة النصوح. إن الله تبارك وتعالى أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم آيات يأمر بها من؟ يأمره وأصحابه أهل بدر وأهل بيعة الرضوان والسابقين من المهاجرين والأنصار الذين صدقوا ما عهد الله عليه، تقدموا وبذلوا وضحوا وجاهدوا. أمرهم جل وعلا وهو يخاطبهم بخطاب الإيمان: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى أن يكفر عنكم سيئاتكم. الشاهد أيها الأحباب، لا يستغني أحد منا أن يستغفر الله. فإذا كان نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم يقول توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم أكثر من 70 مرة. وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ذلك لعلمه صلى الله عليه وسلم أن حق الله أعظم من أن يؤديه بشر، أعظم. فلا يزال كل عبد مسلم مقصر في حق الله، ذلك أنه جل وعلا ربه ومولاه وخالقه ورازقه، والذي أسبغ عليه نعما ظاهرة وباطنة، فأن للعبد أن يوفيه حقه وأن يعبده حق عبادته. فلا شك أنه محتاج إلى أن يتوب من التقصير ومن الجفاء ومن البعد عن الله تبارك وتعالى ولو للحظة، ولو للحظة. ولذلك علمنا صلى الله عليه وسلم حديثا وذكرا ما أطيبه وما أسعد ما أخذه. قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء لك بذنبي، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فهل وفيت نعمته عليك بالهداية والإسلام واتباع خير الأنام؟ أبدا. فلا بد من أن نقول ذلك: وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ولا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، وأفسد كما ذكر الشيخ محمد، أفسد موعظة الشيخ وكلامه والذكر التي ذكرنا به، لا أريد أن أفسد ذلك. ولعلي أختم أيها الأحبة بالوصية أن يثمر للجنة بالتوبة. ألا إن سلعة الله غالية، من خاف أجلد ومن أجلد بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، فسارعوا إليها بتوبة، فسارعوا إليها بتوبة، وأمنوا دنياكم بتوبة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها. فأعمل لدار رضوان خازنها والجار أحمد صلى الله عليه وسلم، والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. لا دار لماء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، فإن بناها بشر خاب بانها. أسأل الله أن يتولانا وإياكم برحمته، ويجعلنا وإياكم من أهل طاعته، وأن يسعدنا وإياكم بعبادته، ويجعلنا وإياكم من أهل الفوز يوم أن نلقاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أما الآن فنقول مثل الختام مع شيخنا الذي رغم كثرة مشاغله ورغم كبر السن إلا أنه أبى إلا أن يكون قلبه قلب صدق. ومن نشأ في طاعة الله أمده الله بعونه وأمده الله بتوفيقه. والله إذا رأيته خاصة عندما تراه في أراضي الجهاد يتنقل مع الشباب وكأنه لم يتجاوز العشرين، وإذا جئت إلى محاضرة وجدته، وإذا جئت إلى درس وجدته. أقول إذا رأيته ذكرني بما نقل عن المحب الطبري أنه كان ذات مرة قريبا من الشاطئ، فقبل أن يصل القارب إلى الشاطئ قفز قفزة لا يقفزها كثير من الشباب، فلما قالوا له يا شيخ قد بلغت من السن عددا قرابة 80، فما الذي قواك لمثل هذا؟ فقال تلك جوارح حفظناها لله في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. أيها الشباب خذوا درسا من هذه الكلمات، ويذكرني بصحابة رسول الله بابن الجموح الذي أقسم أن يطأ بعرجته الجنة، وبغيره رضي الله عنهم وأرضاهم، مع شيخنا الشيخ محمد بن سليمان السيحة، ليتكلم دقائق عدة نختم بها هذا المجلس. فليتفضل جزاه الله. أحمده سبحانه وأثني عليه وأشكره على مزيد الفضل والإنعام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أعزنا بالإسلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله سيد الخلق ورسول الحق وخير الأنام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. قد اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، أحييكم أيها الأحبة بتحية الإسلام المباركة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سمعنا أيها الأخوة من أصحاب الفضيلة مشايخنا ما حضروا به وأوصوا به كيف يكون المؤمن وجلا خائفا، وإذا غمر قلب المؤمن الخوف من عذاب الله والرجاء في ثواب الله سارع إلى العمل الصالح. والله سبحانه وتعالى يقول ويأمر ويحذر: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود عن وداد عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اتقوا ربكم، اتقوه في طاعته واجتناب معصيته. التقوى أن تطيع الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وتجتنب معصية الله على نور من الله، تخشى عقاب الله. لا يستقبلك ربك حيث أمرك، ولا يجدك حيث نهاك. هي الخوف من الجميل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيم. هذه الدنيا أيها الأحبة دار الأعمال، ودار الآخرة دار الجزاء والثواب والعقاب. فاغتنموا فرصة الحياة لتسارعوا إلى الأعمال الصالحة والاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن المتقين لهم جزاء عظيم. إذ يقول الحق سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. توحيد واستقامة على كلمة التوحيد. فإذا كانت حياتنا نابعة من الإيمان بالله جل وعلا وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، صلحت أحوالنا وصلحت أعمالنا وصلحت حياتنا. أيها الحبيب، لا بد من في هذه الحياة مجاهدة النفس، مجاهدة النفس. فالنفس أمارة النفس، وقد تهر الإنسان هذه الحياة الدنيا ومتاعها وزخارفها، فالله يحذرنا من هذه الدنيا: اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن والده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. على اللقاء حق، الله سبحانه وتعالى يحاسبك، والله سبحانه وتعالى يستنطقك عما قدمت من أعمال في هذه الدنيا. فاحذر أيها الحبيب هذا اليوم الذي قال الله جل وعلا فيه: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة. اللهم اجعلنا من هذه الوجوه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. أيها الأخ الكريم، فإذا جاءت الصاخة هذا اليوم الذي يفر فيه القريب من قريبه والابن من أبيه والأم من ابنها، كل همه نفسه وهمه حاله، لأنه في يوم رهيب عظيم. إذا أيها الأخ الكريم، حاضر ذلك اليوم واعرف ما ينبغي عليك أن تؤديه في هذه الحياة الدنيا من عمل صالح يرضاه ربك وعلى سنة رسولك صلى الله عليه وسلم. فإن فعلنا ذلك أنجحنا وأصلحنا وفزنا في حياتنا الدنيوية وفي حياتنا البرزخية وفي حياتنا الآخروية. ذلك اليوم الذي يفر فيه الابن من أبيه، يقول الأب في ذلك اليوم لابنه: حسنة يا بني. فيقول يرتد الجواب من الابن: يا بني إني بحاجة إلى هذه الحسنة. كل همه نفسه في ذلك اليوم، كل همه نفسه في ذلك اليوم. وكتقول الأم لابنها: حسنة يا بني. فقال متذكره بفعلها معه في الحياة الدنيا: طالما كان حبي لك غطاء وصدري لك شقاء وحجري لك وفاء فحسنة يا بني. فيرتد الجواب من الابن: انني يا امه اشكو ما تبكين لي. اذا ايها الاخ الكريم، باب في الحياه الدنيا الى الايمان الصادق والعمل الصالح والعلم النافع الذي يكون في ميزان اعمالك. فان كان كل مسلم مؤمن كان همه كيف تصبح حياته الدنيا وحياته البرزخيه وحياته الاخرويه، ولا يكون ذلك الا باستقامه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة أيها الأحبة، هنا عمل ولا حساب، ولد حساب، عمل ولا حساب، ولد حساب ولا عمل. فلنتق الله ربنا في أعمالنا وأحوالنا وأقوالنا لكي نفوز برضا ربنا ونحشر في زمرة نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا يحتاج إلى مجاهدة النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فإن الله لعن المحسنين مع المحسنين لمع المحسنين. أيها الأخ الكريم، والإحسان أعظم ركن في الدين، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الركن العظيم، إذا عملنا به، وإذا أحسننا العمل، إذا أحسننا العمل، وإذا أحسننا العبودية لله رب العالمين، صلحت أحوالنا وصلحت أعمالنا. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، للاستقامة على نهجه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والله أسأل أن يعز دينه ويعلي كلمته ويصلح عباده إلى السير في طريقه المستقيم وعلى منهجه القويم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله الشيخ محمد الشيخ خير الجزاء، وأشكركم أيها الأحبة شكرا جزيلا على الحضور، ومنكم من تجشم الصعاب، وعلى رأسكم فضيلة الشيخ الدكتور محمد الشنقيطي حفظه الله وأمد في عمره ونفع به. ولا يفوتني أن أشكر والدي حفظه الله، والذي حضر هذا المجلس، والذي قد رباني فأحسن تربيتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي وله وللجميع، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يجمعنا وإياكم في الدنيا على محبته وطاعته، أو في الجنة بإذنه تعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشكركم أيها الأحبة شكرا شكرا، ولا يسعنا إلا أن نقول جزاكم الله خيرا، فقد حللتم أهلا ومرحبا، فجزاكم الله خيرا أولا وآخرا. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.